بنفوس تشدو بسرور وقلوب يضمرها النور. تتوقع لو واحد جاي من الجنة كان جوه الجنة ودخل في الجنة وعاش في الجنة وجاي من الجنة هيتكلم عن اخر الجنة؟ جاي اكلمك عن الجنة وجاي اقول لك حرام حرام عليك تحرم نفسك من الجنة ليه؟ اعظم مكان بيتعبد ربنا فيه في الوجود في الدنيا كلها. اتكلم عن جنة مكة والمدينة. وقلوب يضمرها النور. الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. بنفوس تشدو بسرور. على فين يا عرسانة اللي بتحجزوا الوقت الافراح بتاعتكم في الصيف؟ دعوة الى شهر عسل جديد، شهر عسل في الجنة. خالقه برحاب البيت المعمور. على فين يا شباب اللي مستنين الامتحانات تخلص عشان كأس العالم للناشئين؟ دعوة الى اعظم منتجع سياحي والسائحين والسائحات. الكل يناجي خالقه. على فين يا شباب اللي انتم مستنيين الامتحانات اللي جاية ده تخلص عشان تطلعوا على مارينا والساحل الشمالي والمصايف؟ دعوة الى مصيف جديد يضمرها النور. السماء اللي فوق هي السماء اللي سيدنا جبريل كان بينزل ويطلع منها وهو بيوحي لسيدنا محمد. الحجر الاسود اللي نازل من الجنة، الروضة المشرفة اللي ما بين قبر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر اللي هي قطعة من الجنة. ان ده فتح. اوعى تفتكر انك بمزاجك هتروح، اوعى تفتكر ان عشان معاكي فلوس سمعت الكلام ده هجيب التأشيرة ويبقى معايا التذكرة. والله لو معاكي 100 تأشيرة و100 تذكرة لو هو ما اذنش مش هيتفتح. برحاب البيت المعمور.